هذا يقول امرأة مستفيدة في بعض العلوم الشرعية وتقوم بتدريس الأخوات، هذا سؤال لا تدري ما هي هذه الاستفادة وعلى من درست وهل هي مستفيدة من الأشرطة. هذه المستفيدة كلمة مطاطة، تكون من الأشرطة وتكون من النت الكمبيوتر ونحو ذلك، فكل هؤلاء يقال لهم مستفيد، فحينئذ لابد أن يقال إن هذه المرأة إذا كانت متأهلة مثل الرجل سواء، إذا كانت متأهلة وعندها علم وقد درست وأخذت العلم على طريقته الصحيحة لا بأس، وإلا فلا.